الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، واسم نعيش معه الليلة من أسماء الله الحسنى. يعني اختيار الاسم الليلة له علاقة بالتوقيت، يعني الحلقة دي احنا بنعرضها واحنا داخلين على العشر الأواخر من رمضان، يعني حسب البلاد في اللي ابتدى وفي اللي داخل على العشر الأواخر من رمضان. لكن انا مش قادر ما اتكلمش عن ليله القدر، ومش قادر ما اتكلمش عن الاستعداد لليله القدر. وقعدت يعني ابحث، طب ايه اقرب اسم من اسماء الله الحسنى نستطيع؟ فوجدت الحقيقه ان احنا لازم نتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى اليوم، وكاننا بنقسم الحلقه نصين. والاسم له علاقه طبعا بليله القدر، نص بنتكلم فيه عن الاسم ونص بنتكلم فيه عن ليله القدر والشعور بقيمتها، وان الاحساس يملى كيانك ويملى قلبك عشان تخش بقى مصمم وجاهز ومستعد. فربنا يفتح علينا وعليكم ويرزقنا الاخلاص ويفتح علينا بالكلام. حلقه النهارده فيها الاول، قبل ما اقول، في حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تهابوا تحبوا. عارفين الحديث ده؟ عايز تحب بني ادم، عايز بني ادم يحبك، اديله هديه. ليه تهابوا تحبوا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبيعة النفس البشرية التي خلقها الله. ايه طبيعة النفس البشرية؟ تحب الهدية. تحب الهدية. يعني انا ممكن اكون بديك مرتب شهري عادي تتعود عليه، لكن يوم ما اديك هدية تحبني حب غير عادي. ايه اللي انا بقوله ده، وايه علاقته وليلة القدر واسم اليوم؟ اسم الله الوهاب. اسم اليوم اسم الله الوهاب. يقول الله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الوهاب يعني إيه اسم الله الوهاب؟ وإيه علاقته بليلة القدر؟ وإزاي يعني في مثل هذه الليلة هذا الاسم؟ وإزاي هنخلي الحلقة نصين؟ عشان مش قادرين ما نتكلمش عن ليلة القدر، فهنتكلم عن الوهاب النص الأولاني، والنص الثاني له علاقة بالوهاب بس نركز أكثر في ليلة القدر. تعالوا نعيش مع هذه الحلقة. يعني إيه الوهاب؟ يعني ايه اسم الله الوهاب؟ اولا هذا الاسم دليل على محبه الله لك، دليل جديد. خلي بالك احنا قلنا الودود مش كده، قلنا الغفور، قلنا الرحيم. وكان الله تبارك وتعالى يعني يخبرك ويعلمك انه يحبك، يحبك ويدلل على ذلك باسمائه الحسنى. سبحانه وتعالى هو الغني، هو غني عنك. لكن احنا كتير يا جماعه واحنا في المدرسه من واحنا صغيرين قعدوا يقولوا لنا لازم تحبوا ربنا، لازم تحبوا ربنا، لازم تحبوا ربنا، مش كده؟ وفي المدرسه وفي القصص اللي خدناها وابائنا وامهاتنا. لكن يا ترى كم واحد مننا حد قال له وهو صغير قد ايه ربنا بيحبنا؟ احنا دايما بنتعلم العكس، لازم تحب ربنا، لكن كم واحد علمنا قد ايه ربنا بيحبك؟ العكس. وانا الحقيقه عايز اركز على المعنى ده، لان الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ فقال يحبهم ويحبونه. احنا قلنا الكلام ده في حلقه اليهود. النهارده نعود لنفس المعنى بس من زاويه اخرى ومن طريق اخر مع اسم اخر من الاسماء، عشان ما يكونش في قلبك ذره شك. كم يحبك ربك سبحانه وتعالى، وهو الملك العظيم مالك الملك، وانت المخلوق الضعيف الصغير لكنك غالي، لكنك غالي ايها الضعيف. فاعرف قدرك واعرف كم يحبك مولاك وافرح بذلك. تخيل ولله المثل الاعلى، عبد في وسط عبيد كتير عند ملك، والملك بيحب العبد ده، والعبيد كلها كل المخلوقات الثانيه بتحسب العبد ده قد ايه الملك بيحبه، والعبد مش واخد باله، مش مدرك قد ايه الملك بيحبه ده. يعني وحش قوي. احنا بقالنا سنين في الحكايه دي، بقالنا عشرات السنين وبنربي اجيال مش واخدين بالنا قد ايه ربنا بيحبنا، وان المخلوقات الثانيه كلها كانت تتمنى تبقى مكاننا، حتى الملائكه قالوا اتجعل فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تمنوا هذا المكان، وابليس تمنى هذا المكان. انت جالي ايه؟ انت جالي على الله. فارجوكوا علموا ولادكم على كده. وانتوا يا شباب ويا بنات، لو عرفتوا قد ايه ربنا بيحبكم هتحلى في عينيكم الطاعه. اذا عرف الامر سهلت الاوامر. اذا عرف الامر سهلت الاوامر. ما اسم اليوم؟ اسم اليوم الوهاب، دليل جديد على محبه الله تبارك وتعالى لك. طيب يعني ايه الوهاب؟ لا يعني ايه الهبه؟ الهبه عطاء بلا مقابل. لا انا بتكلم دلوقتي قانونا، يعني لما تروح تدرس القانون او لما تروح تدرس الشرع، لما تفتح كتب الفقه، يعني ايه كلمه هبه؟ يعني ايه وهبتك؟ تمليك الشيء بلا ثمن، بلا عوض، بلا مقابل، بلا شيء قدمته من قبل فتؤجر عليه. ده خلي بالكم احنا بنتكلم دلوقتي قانونا، بنتكلم شرعا، وبنتكلم لغه، هنوصل للوهابه. يعني ايه هبه؟ تمليك الشيء بلا ثمن، بلا شرط، بلا تعويض، بدون مقابل. كل عطاء بدون مقابل شرعا وقانونا اسمه هبه، عطاء بلا مقابل. يعني من الاخر هديه. فاكرين انا ابتديت بقول ايه؟ شهاده تحب. يعني من الاخر يا اخوانا هديه. خلي بالكم، لو واحد جه قال لك وهبتك الساعه دي هبه بس ثمنها 200 جنيه، ده يبقى مش هبه، ده يبقى ايه؟ ده يبقى عقد بيها. فاهمين؟ ما بقتش هبه لانه قال لك بايه؟ مقابل. خلي بالك هنوصل للوهابه. لو قال لك وهبتك الساعه دي ب 200 جنيه يبقى دي مش هبه، حتى لو قال لك هبه، حتى لو كتب هبه، انت عارف في الضرايب ساعات يقوموا كاتبين هبه عشان بس ايه؟ حتى لو قال لك دي هبه، لا لا لا لا، دي مقابل. يبقى ده ايه؟ عقد بيع. طب لو واحد قال لك تشتغل عندي الشهر الجاي 30 يوم وههبك في الاخر 1000 جنيه. لا، ده عقد ايه؟ عقد موظف، عقد عمل، ده مش هبه. الهبه خد بلا مقابل. طب انا عملت ايه عشان دي؟ لا، دي هديه. خد بلا مقابل، بدون ما نكون اعطيت شيئا. الوهاب الذي يهدي عباده الهدايا الغاليه النادره بلا مقابل، بلا شرط، بلا عوض، بلا شيء قدموه من قبل سوى صفاتهم الجميله. انت انسان ربك بيحبك، ما عملتش حاجه مخصوصه دلوقتي استحقت الهبه دي، دي عطاء بلا مقابل من الله سبحانه وتعالى. ما عملتش حاجه قبلها. الهديه يا اخوانا هبه، والهبه من الوهاب. يبقى الوهاب سبحانه وتعالى يهديك حبا وودا. تخيل كده شاب قاعد في اسره يلاقي ابوه داخل عليه وفي ايده مفاتيح، يقول له ايه دي يا بابا؟ يقول له دي العربيه الجديده. الفرحه عامله ازاي؟ مع انه بيديله مصروفه كل شهر. فرحه الهديه عامله ازاي؟ ولله المثل الاعلى. خلي بالكم، لو اديت لك هديه واحده ابقى انا واهب. لو اديت لك هدايا اشكال والوان مره واثنين وثلاثه واربعه يبقى انا وهاب. لو الهدايا عظيمه جدا لا تقدر ولا يستطيع غيري ان ياتيك بها يبقى انك انت الوهاب. ففي واهب وفي وهاب وفي انك انت الوهاب. فالايه لما جت في القران قالت ايه؟ انك انت الوهاب. شفت يا اخوانا؟ في هبه وفي وهاب. هبه مره اديت لك هديه. خلي بالك، انت ما تقدرش تقول على حد من البشر وهاب. ممكن تقول على حد من البشر واهب لانه ممكن يهديك مره واثنين، لكن ان تتعدد وتتنوع اشكال والوان مرات ومرات ومرات ما تقدرش تقولها. ما فيش حد من البشر بيعمل كده. اشياء غاليه لا يملكها احد من الناس لا تستطيع. ما فيش حد من البشر يملك حاجه زي كده. خلي بالك كمان، هو اصلا حد من البشر بيملك حاجه دي؟ هي اصلها الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. فعلى الحقيقه محدش بيملك حاجه، فما فيش وهاب الا الله سبحانه وتعالى. وبعدين خلي بالك، حتى لو وهبك، هو اصلا هو اللي وهبك ولا توفيق الوهاب اللي جعله سبب ان هو يهبك؟ فانت اصلا في الاخر ما فيش حد بيوهب، الله هو سبحانه وتعالى الوهاب. وبعدين خلي بالك، هو ممكن يهبك فيضرك. اب يدي ابنه عربيه تكون العربيه دي سبب الحادثه اللي هو ماشيها، لكن الوهاب سبحانه وتعالى لا يمكن يهديك الا لمصلحتك ومنفعتك وبما يصلحك ويقومك. الوهاب هدايا الرحمن سبحانه وتعالى الى عباده، هو دون اسم الله الوهاب. خلي بالك من نقطه ثانيه جميله جدا. البشر وهو بيديك هديه او هو بيديك هبه، غالبا الناس بتروح تدي في اعياد الميلاد وتدي في المناسبات هديه، ويقول لك اما نشوف بقى هيردها ازاي، اما نشوف هيرجعها لي ازاي. ويقول لك ايه ده، شفت فاكرين انا اديت له ايه في شوف مرجعها لي ازاي، او بتبقى بتدي الهبه ومستني رد معنوي، عايز حاجه، عايز حاجه في المستقبل اما الله تبارك وتعالى غني عنك. طب بيهديه ليه؟ بيحبك. الوهاب الذي يهب عباده ويعطيهم بلا مقابل حبا وودا. شوف انا بقول وانا عايزك دماغك دلوقتي شغاله، ايه اخر هديه؟ فاكر؟ فاكر اخر هديه؟ مش فاكر. مش فاكر، دي مشكله. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب؟ فالناس منتظرة منك هدية، أنا كل شوية هقول لك فاكر آخر هدية وأسيبك وأرجع لها تاني، فالناس منتظرة الهدية، لكن انظر الله تبارك وتعالى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كلكم على أتقى قلب كل البشرية قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم قلب إبليس، ما نقص ذلك من ملك شيء. طب يبقى بيهدينا ليه؟ يحب، يتودد إليه بالهدايا. جبل الإنسان على حب من يهدي إليه، فالله يهديك سبحانه وتعالى. خلي بالكم هنا كمان في نقطة جميلة جدا، إيه الفرق بين الوهاب والرزاق؟ الرزاق ان انا اقول لك انا ممكن اصرف عليك مرتب شهري، ده رزق كويس، لكن ممكن اجي يوم الصبح واقول لك انا رئيس مجلس اداره الشركه، انت بتاخد مرتب شهري، رزق هنا عليك، لكن اجي يوم الصبح وتلاقي على مكتبك هديه دي من رئيس مجلس الاداره، هتقول ايه ده؟ طب والمرتب؟ لا المرتب مش ده موضوعه، دي هديه. الهديه بتعمل في القلب العملي، الهديه طعمها احلى. الرزاق ما جرى عليك من رزق يترتب عن سعي انت سعيته، مش كده؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الرزاق يترتب على سعي، الوهاب بلا سعي. الوهاب هديه، ما عملتش حاجه تستحقها، هديه اصطفاء، تعال انت، تعال انت خد هديه، انت لا تستحقش، اللي جنبه تعال خد هديه، انت لا اللي جنبها تعال دي تاخد هديه. وربك يخلق ما يشاء وايه؟ ويختار. خلي بالك انت مع حلقه الوهاب عمال كده تقول يا رب يا رب انا الهديه. الهديه لها طعم جميل، لها نكهه، لها احساس، لها حلاوه، غير هديه غير. فالرزق يترتب عن سعي، والهديه والوهاب الرزاق عن سعي، والوهاب بلا سعي. الرزاق السعي قبل الرزق، الوهاب خد الهدية دي اسعى بيها المرضاتي، السعي بعد الرزق. فاهم الفرق؟ تسعى ترزق، تاخد هبة تسعى. مفيش عندنا مسلم كده انا قاعد مستني الهدايا عشان افضل قاعد ما بعملش حاجة، لا ده انا هديك الهدية دي عشان تشتغل بيها عشان تسعى. الفرق الرزاق السعي قبل، الوهاب السعي بعد. الرزاق انت متعود ان هيجي لك رزق في ميه وهواء وشمس وقمر ونور ومرتب شهري ومصاريف العيال والاكل والشرب، ومتعود على كده. الوهاب انت مستني المفاجاه الجميله الهديه. ولذلك يا اخوانا انت ممكن تعتاد على الرزق فتنسى الرزاق، والاصل ان انت يكون عندك احساس بكل نعمه بتجيلك، لكن نتيجة طبيعة النفس البشرية بتتعود على الأرزاق تعتادها فما عادش تشكر عليها، فلأنه يريد أن يحببك ويقربك فيقول لك طب في نوع ثاني، هو برضه رزق بس بشكل ثاني، بشكل هدية، عشان لو نسيتني في الأولانية مش ممكن تنساني في الثانية. ليبقى الحب دائم في القلب. شفت بيحببك ازاي؟ والله يا جماعة ليس العجب من عبد يتودد إلى مولاه، لكن العجب كل العجب من ملك يتودد الى عبيده. مش العجيب انك تتودد اليه، العجيب ان هو اللي بيتودد اليك بشتى الطرق. طب خد رزق، ما بحسش اتعودت عليه. طب خد هديه، ما بحسش، مش حاسس ان دي هديه، ما خدتش بالي ان دي هديه. ده انت هغلط يعني، يعني دليل الاحساس يعني ما عنديش حاجه تانية. يا اخي ده الناس لو اتعودوا على الارزاق لما بتجي لهم هديه بينفعشوا ازاي. فاكر اخر هديه؟ فاكرين يا اخوانا اخر هديه؟ ها الهديه الوهاب هديه غير متوقعه، هديه هبه. شوفوا شوفوا المعنى، شوفوا شوفوا الكلمه الشهيره بين العلماء، ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب، لانه اصطفاء، لانه اختيار. انت انت انت انت انت اللي هناك، الصغير اللي عنده 16 سنه، الكبيره اللي عندها 60 سنه، الست دي، الراجل ده، الراجل البسيط دون، الراجل الفقير ده، الشاب ده، رزاق، وهاب، وهاب. ام عندهم خزائن؟ خلي بالكم زي ايه الهدايا، زي ايه؟ فاكر العمره اللي انت ما كنتش مرتب لها؟ يا ممر كلنا شفنا الحكايه. عمره مش مرتب لها وجات لغايه عندك، اطلع عمره. وقذفت في قلبك. انا قاعد قدامي دلوقتي واحد سبب هدايته عمره ما كانش مرتب لها. لا واحد صاحبه بيقول له يا عم ما تطلع عمره. قام طالع. دي ايه؟ ده مش هو اللي قال له خلي بالك الوهاب سبحانه وتعالى. فاكر الحجه اللي قعدت تموت نفسك عشان تطلعها وباظت خالص، وبعدين بعد ما عيطت واكتشفت انك مش طالع خلاص اتقفلت، جات لك لغايه عندك الفيزا والباسبور، اتفضل اطلع عن الحج. فاكر ولادك؟ ولادك كده عمري ما جت كلمه الولد في القران الا في كلمه وهبنا. فاكر مراتك اللي كنت هتموت عشان تتجوزها؟ هبه. الشباب اللي لسه ما اتجوزوش مستني الهبه. فاكر الشريك اللي واحد اداهولك وانت ما كنتش بترتب وقال لك خد اسمع الشريك ده فكان سبب هدايتك؟ هبه. فاكر الفسحه الجميله اللي كان نفسك فيها انت وعيالك وما كنتش عارف هتعملها ازاي وجات لغايه عندك، تطلعوا تتفسحوا انت ومراتك وعيالك وانت على قد حالك ما كنتش تعرف تجيب الحته اللي انت هتروحها دي؟ هبه. فاكر الصاحب اللي انت ما كنتش مرتب تتعرف عليه فعرفك عليه فكان سبب هدايتك واستكمال طريقك وكملتوا مع بعض واشتغلتوا مع بعض ونجحتوا مع بعض وعبدتوا ربنا مع بعض؟ الصاحب ده هبه. ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. وهبنا. فاكر لما كنت داخل تصلي عادي، بتصلي عادي زي ما بتصلي ركعتين، ففجاه قذف في قلبك الخشوع وبكيت وخشعت ودعيت وتأثرت وتهزيت من جوه وحسيت بحلاوه وانت ما كنتش داخل؟ هبه. فاكر لما كنت مزنوق في مبلغ مالي وتعبان قوي قوي قوي وبدون مقدمات والرزق العادي اللي انت متعود معاه، ما فيش الفلوس دي، ما احنا قدام الميزانيه بصيت فيها 100 مره، ما فيش حاجه جايه في السكه، وفجاه بصيت لقيت المبلغ عندك. هكذا تتعرف على اسم الله الوهاب. كل الحاجات دي الحاجات الغير عاديه، الغير تقليديه، الغير متوقعه، اللي انت مش رايح لها، اللي جات لغايه عندك من الوهاب سبحانه وتعالى. يا خساره، يا ما وهبنا واحنا مش واخدين بالنا. والله حاجه تزعل يا فندم، والله حاجه تكسف. ده انا ضربت لك بعض امثله، ده انت بقى راجع تشوف حياتك. لا ده انا اقول لك على حاجه عجيبه قوي. فاكر موهبتك اللي هو اديها لك؟ انتوا واخدين بالكم كلمه موهبه جايه منين؟ واحد بيعرف يرسم، واحد بيعرف يقول شعر، واحد في الحسابات غير طبيعي مع الارقام، واحد بيعرف يتكلم، واحد ربنا اداله ابتسامه يجذب بيها القلوب، يبص في الناس يبتسم لهم يحبوه. هبه. وسميت موهبه مستخرجه من كلمه هبه لانها بتتولد معاك من ساعه ما تتولد لغايه ما تموت. كل الهبات الثانيه ما اتسمتش موهبه. ليه؟ لانها بتيجي وتروح، لكن دي مخلوقه في الجينات بتاعتك من ساعة ما تتولد لغاية ما تموت هبة. يعني اتسمت موهبة، اتسمت كده، والناس متعارفة عليها كده، موهبتي، أنا عندي موهبة في كذا. يا خسارة يا ناس اللي ربنا اداكم مواهب وما استخدمتوهاش. ده الأمة مليانة مواهب الدفن، ده في ملايين بيموتوا بمواهبهم، هيتسألوا هنتسأل عليهم إحنا واللي ما اكتشفش المواهب وآبائهم وهم هيتسألوا يوم القيامة. أنا مش اديت لكم هبات يا أمة محمد. كل اللي بياخدوا جوائز نوبل وكل كذا وكل الناجحين من الامم الاخرى وانا حاطط فيكم مواهب من الوهاب سبحانه وتعالى. اسم غير عادي. احنا زي ما كناش واخدين بالنا من الاسم ده قبل كده. اسم جميل قوي، تحبه، لازم تحبه. الوهاب. فاكر اخر هديه بقى؟ ها كانت امتى؟ امبارح؟ الاسبوع اللي فات؟ العمره اللي انت فيها دي؟ السنه اللي فاتت؟ الشهر اللي فات ايه اخر هبه تولد؟ الهبه تولد الحب يا اخوان، الهبه تولد العاطفه، الهبه تولد فرحه. لا ده احلى من الهبه من اللي وهبك. ده انت لو انشغلت، ده لما يتقال لك مدير القطاع بعت لك هديه، يا مدير القطاع بعت لك هديه، لا لا لا ده طلع مش مدير القطاع، ده طلع رئيس مجلس الاداره. انت بتتكلمي جد؟ رئيس مجلس الاداره بعت لنا هديه؟ معقوله؟ شوف الفرحه عامله ازاي. وتنشغل بالواهب عن الهبه. الا تنشغل، الا تفرح، يعني فرحه ان الواهب هو الذي ارسل الهبه احلى بكثير جدا من الهبه نفسها. ممكن تكون رمزيه، ممكن الهبه احيانا انك قاعد تعبان كده تبص تلاقي ابنك الصغير جه طبطب عليك ومسح بايده وابتسم في وشك وبس ايدك وقال لك بحبك يا بابا. ده مش هو، ده انت ما تشوفوش، ده الوهاب سبحانه وتعالى. تبص تلاقي جوازه اتسهلت، شقه ده الوهاب. راجع بقى تاريخ حياتك هتقول لي طب ليه ده كله؟ انا عارف ليه ده كله. خلي بالك يا اخوانا، ما حدش بيدي حد هديه في الدنيا دي الا عشان حاجه من الاثنين. فكر كده، انت بتدي هديه ليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما بحبك صفاتك جميله وانا بحبك فعايز اقربك. يعني الاولانيه انت صفاتك جميله، انت جميل، انت انسان جميل وانا بحبك فبديك هديه، يا اما انت بعيد عني وعايز اقربك مني فبديك هديه عشان تقرب مني وتاخد بالك بلفت نظرك بالهديه لان انا عايزك تقرب، او بلفت نظرك بالهديه انا بحبك. فكر كده تاني عشان اديك هديه، يا اما بحبك فبلفت نظرك انا بحبك خد الهديه دي، يا اما انت بعيد عني قوي انا عايزك تقرب خد الهديه دي عشان تقرب مني. صح كده يا اخوانا؟ امتى بقى اخر هديه؟ تصدق ان انا خايف تكون مش فاكر؟ اصل انت عارف مش فاكر دي حاله من الاثنين، مش فاكر دي مشكله. عارف ليه مشكله؟ لان مش فاكر، مش فاكر اخر هديه ايه؟ مش فاكر، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما انت ما تستاهلش الحب، يا اما الهدايا عماله تجي لك وانت مش واخد بالك ومعاك اللي باعت لك هدايا لانك ما تستحقش. تخيل واحد اداك ساعه هديه خدتها ورميتها في الدرج، شافك ثاني يوم مش لابس ساعة، شافك ثالث يوم ورابع يوم لابس ساعة ثانية بتاعت واحد ثاني. ده احنا يا جماعة لما بنكون جايين لنا هدية ورايحين نقابل ناس بنجري نلبس لهم الساعة اللي هم جايبينها لنا ونحاول نوجهها لهم عشان نوريهم ان احنا اعتنينا بالهدية بتاعتكم. صح؟ مش انا بقول دي بيحصل في حياتنا؟ تخيل بقى هدايا عمالة تنزل، عم يرسل اليك هدايا سبحانه وتعالى وانت بتركن. موهبتك، انا عمال اقول موهبتك اللي صوته حلو، اللي بيعرف يرسم، اللي بيعرف يكتب شعر، اللي بيعرف يالف القلوب، اللي بيعرف يتكلم، اللي امه تعبانه، امه تعبانه مليانه مواهب. تخيل عمال يرسل ايه مواهب وانت عمال تدفنها. ولذلك اللي احنا فيه دون يعني عمال تدفن المواهب، عمال تدفن المواهب، وبعدين يبعت لك الهديه دي ما تشكرش عليها. وبقى يا جماعة ده حتى عيب، ده انت لما بيركب جنبك واحد يديك يعزمك على عشاء بتبقى مبلول ازاي تشكره وتقول له والله لا تتفضل معانا، وتروح لمراتك تقول لها هنعزمه بكره، يعني هنعزمه بكره، رتبي نفسك، ده احنا ده الراجل اكرمنا كرم شديد. ولله المثل الاعلى. ها يا اخوانا، عشان يهديك هداته حاجه من الاثنين، يا اما بيحبك يا اما بيقربك. انت بقى اخر هديه ايه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ طب تعالوا نعدد كده، نعيد مع الهدايا شويه. الاولاد، خلي بالكوا الاولاد ايه؟ عمر ما جه في القران، عمر ما جه في القران الولد، شوفوا ووهبنا له اسحاق ويعقوب رب هب لي من لدنك وليا. اني رسول، سيده مريم قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. داود، ووهبنا لداود سليمان. الذكور والإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. سيدنا ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، حاجه غريبه. دعاء النبي لما تيجي تبارك لواحد ولد، اكتبوا الدعاء ده جميل قوي، لما حد يخلف بركوله بالدعاء ده. بص الدعاء ايه، بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. اربع حاجات، دعاء في منتهى الجمال، ربنا يبارك لك في الموهوب ده هبه، وسخرت الواهب سبحانه وتعالى ورزقت بره، انت عايز ايه غير انه يطلع بر بيه؟ ما هو ده تمام الهبه. وبلغ اشده. عمر نبيه القران الاولاد، اصل هو انت خلي بالك احنا حاجه من الاثنين، يا اما انت عندك اولاد يا اما انت كنت ولد في يوم من الايام، فاهمني؟ فبقينا كلنا على بعضنا بكل البشر هبه. ما هو اصل هو ايه؟ كل الاولاد هبه، طب ما انت كنت ولد في يوم من الايام، يعني انت كنت هبه، يعني احنا كده كلنا على بعضنا هبه. يعني احنا كده كلنا من الوهاب سبحانه وتعالى، لان انت هبه لابوك وابنك هبه ليك، يبقى انت وابوك وابنك هبه. وبعدين ما يحسش بكلمه الوهاب في موضوع الاولاد الا اللي مش عارفين يخلفوا، او اللي خلفوا بصعوبه يعرف يعني ايه الولد هبه. اسالني انا يعني ايه الولد هبه؟ انا عارف ان الناس اللي خلفوا بسهوله مش حاسين بكلمه الوهاب، بس خلي بالك الوهاب فيها حته ثانيه اخطر في الاولاد، عارف ايه هو؟ انه يطلع مفسدي. بص الايه ايه، تمام الهبه. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. فربط الهبه مش بس وهبنا، ان هم تخلي ان هو خلفهم كلا هدينا، فمن هبه ربنا ليك انه يطلع مفسدي. اهي دي هبه، هبه الاولاد. طب ناخد هبه ثانيه، الزوجه. كنت حتموت وتتجوزي، كان نفسك منى عينك انها ترضى واهلها يرضوا، اتجوزتها، بس انت بتنسى الهبه بترميها. بعد شويه ما بتحسش انها هبه، بس هي كانت هبه. شوفوا سيدنا علي يقول لك ايه؟ اهديت الي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السيده فاطمه. شوفوا اختيار سيدنا علي الفاهم الواعي، اهديت الي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان فراشنا، العطش بتاع بيتنا، ليلة أهديت إلي، ثاني شوف ثاني رجع ثاني استخدم كلمة أهديت، ليلة أهديت إلي إلا وساد حشوها لي وجلدك، ما نسهوش ضعف المعيشة عن الهبة. أصل الشيطان يجي يقول لك إيه؟ شفت حالتك تعبانة إزاي؟ انسى الهبة، يعدد عليك المصايب وينسيك جمال الهبة، ينسيها لك. أو يجي الشيطان يعمل إيه؟ يجي الشيطان يبقى ربنا باعث لك هبة، يخلي حاجة تانية تحلى في عينيك أكتر من الهبة اللي ربنا باعتها لك، يبعت لك زوجة ربنا زي الفل كل الناس بيقولوا على قد إيه هي ممتازة، يقوم الشيطان يعمل إيه؟ يحل في عينيك واحدة تانية، الناس تقول إزاي؟ ده إزاي بيقارن إيه بإيه؟ عشان المعنى ده، الوهاب سبحانه وتعالى. الأولاد هبة، الزوجة هبة، الصديق الصالح هبة، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. ايه تاني؟ حد موهبتك هبه، الرسول صلى الله عليه وسلم هبه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. الجنه هبه. شفتوا يا جماعه الهبه؟ في هبه كمان جميله قوي. هنكمل معاها النص الثاني من الحلقه. ايه هي؟ ليله القدر. ليله القدر دي بقى هبه مخصوصه. هبه مخصوصه هنعيش معاها. تعالوا بعد ما عددنا الهبات وبعد ما قلنا الهدايا، أنا بس هطلب منكم طلب. إحنا قلنا الوهاب عشان يهاديك يا إما بيحبك يا إما عايز يقربك، يا ترى أنت الأولى ولا الثانية؟ يا ترى بيحبك ولا يا ترى أنت بعيد وبيقربك بهذه الهدية؟ يا رب تكون الأولى. وإذا كنت الثانية انتبه وخلي بالك. فتعالوا كده يا جماعة في الفاصل كل واحد يعيش مع نفسه ويراجع هدايا الوهاب في الفترة اللي فاتت. والحق اشكر والحق انوي ان انت هتسعى وتستخدمها، اذا كانت موهبه ولا اذا كانت اولاد ولا اذا كانت زوجه ولا اذا كانت، هتشكر عليها وهتستخدمها فيما يرضي ربنا. طبعا الستات مبسوطين جدا دلوقتي، يعني ايه ضمنوا ان شاء الله الاسبوع الجاي الرجال منضبطين في المعاملات. ساشكر هذه النعمه، لان مش معقوله يا هبني، لان انا خايف من كثره الهدايا وانا ما بشكرش ومش واخد بالي. انت ما تستحقش تاخد هدايا تاني، انت لا تلتفت الى هداياي، مفيش هدايا بعد كده. فتبص تلاقي اسم الوهاب مع ناس كثيره الا انت. مش قلنا ويختار انت انت انت؟ لا يمكن يختارك الا الخير فيك، ولان انت بتنتبه وبتلتفت وتاخد بالك. يا جماعه يا اما بيحبك يا اما عايز يقربك، انت انه فيهم؟ خليك صاحي وخد بالك من هدايا الوهاب سبحانه وتعالى، وفكر فيها واسرح بخيالك معاها، ونكمل مع بعض بعد الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوهاب، الوهاب اسم يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى، اسم ما تعرفتش على ربنا قبل كده بهذا الاسم، وما تعاملتش مع ربنا تبارك وتعالى بعدك قبل كده بهذا الاسم، والمعنى بسيط، الهديه، الهبه. فارجوكم ابداوا، خلي بالكم، خلي بالكم من رسائل ربنا، من هدايا ربنا، وخليك مصحصح، واوعى تعديها احسن ما تجيلكش هدايا بعد كده تاني كتير. احنا دلوقتي كلنا، كل الامه معروض عليها هديه، والهديه دي ايضا نختار اليها، والهدية عظيمة جدا جدا جدا. تعالوا نعيش واحنا داخلين على هذه الليلة العظيمة، وركزوا معايا قوي قوي قوي قوي، احنا داخلين هنتكلم عن ليلة القدر. خلينا نبدأ بازاي. خلينا نقول احنا قلنا بيختار، يصطفي سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، يصطفي من يشاء. شوفوا اصطفاء الله سبحانه، يعني تعالوا كده نسرح شوية بخيالنا ونشوف اصطفاء الله على ممر التاريخ. اصطفى من البشر الانبياء، واصطفى من الانبياء اولي العزم من الرسل، واصطفى من اولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفاء، اختيار، هبات، بس السابق خير فيك. خلي بالك احنا داخلين على ليله القدر، اسمع الكلام ده وركز فيه شويه. الوهاب سبحانه وتعالى، ما زلنا مع الوهاب، يصطفي. فاصطفى من البشر الانبياء، واصطفى من الانبياء اولي العزم الخمسه، سيدنا نوح، وسيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفى موسى وجعله كليم الله، قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى موسى وقال له وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. خلي بالك انا اخترتك، ركز، اوعى تفوتك. اصطفى مريم وقال لها يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. اصطفاء اول وبعدين اصطفاء ثاني عظيم. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واصطفى له اصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزه، اصطفى لهم. واصطفى امته من بين الامم، كنتم خير امه اخرجت للناس. وبعدين اصطفى من امته الشهداء، ويتخذ منكم شهداء. ده القران، ويتخذ. انت ده شهيد، دول لا اللي هناك ده شهيد. ويتخذ منكم شهداء. واصطفى من امته اهل القران، وسماهم اهل الله وخصته. واصطفى من الاماكن عرفها، واصطفى من المخلوقات الملائكه، واصطفى من الملائكه جبريل لتبليغ الوحي. خلي بالك كل دول، ها طب انا فين؟ انا جاي ولا لسه؟ انا موجود في حضرتك في الاصطفاء، هجي لك اهو قصدك. واصطفى من الايام ذي الحجه، واصطفى من الاماكن مكه، واصطفى من الليالي ليلة القدر، ولم يصطف ليلة مثلها في الكون. الله أكبر، الوهاب. واصطفى لها من يفوز بأجرها. أعرض نفسك على الوهاب يا رب. اصطفى ليلة القدر. شفت احنا دينا منين؟ واخدين بالكم عمالين نقرب ازاي من اصطفاء الانبياء من البشر؟ وبعدين احنا، طب وانت؟ ده اصطفاك كتير، ده شوف الهبات. اصطفاك من الستة مليار وطلعت نفسي، لا استنى قبلها، اصطفاك من المخلوقات كلها. بص على الحيوانات في الشارع، بص، كان ممكن انا اصطفاك من بين المخلوقات وطلعك بشر، وبعدين اصطفت من البشر وطلعت مسلم. شوف الناس اللي بتطوف دي، شوف الاصطفاء ده. تعالوا انتوا، طب هو كم واحد من امه محمد كان نفسه يجي يطوف السنه دي؟ طب كم واحد جه السنه دي؟ اصطفاء، يعني دول في هديه. الناس اللي بتشوف قدامكم دلوقتي تعيش هدية من الوهاب. يعني المفروض هؤلاء يكونوا عايشين مع اسم الله الوهاب. بس يا ناس اللي ما جيتوش، انا مش عايز ازعلكم، قدامكم هدية كبيرة، ليلة القدر. ليلة القدر دي من الوهاب، هدية من الوهاب، وهدية مش عادية يا اخوانا. احنا بقيت الحلقة النهاردة عمالين نكمل مع هذه الهدية، وانت عمال تقول الوهاب بعت لي هذه الهدية. معقولة تنصب الهدية؟ معقولة عليك مش مطلوب منك غير حاجة واحدة بس، تعرض نفسك ليها. يعني ايه تعرض نفسك ليها؟ ارمي نفسك في العصر الأواخر. يعني ايه ارمي نفسك في العصر الأواخر؟ كن مع الله العصر الأواخر، هتيجي لغاية عندك، هتيجي لغاية عندك. هي قبول يصفى لها من يعرض نفسه. انا يا رب انا اهو، انا موجود اهو، اهو موجود، عرفت نفسي موجود. يعني ايه؟ اهو في المسجد، اهو اهو في القيامه، اهو اهو في صلاه الرحم، اهو في الخير، اهو في الطواف، اهو في الدعاء، اهو في الصدقات، اهو انا موجود يا رب، انا موجود العشر ايام دول بكل كياني. انا بعرض نفسي على الوهاب ليهب لي هديه ليله القدر. فهمت يا اخوانا؟ لا يصطفي احد الا لخصله خير فيه. شوف كم مره اصطفاك، خلاك بشر، بعدين خلاك مسلم، وبعدين دخلك رمضان. فاكرين صفحة الوفيات ليلة رمضان كانت مليانة أسامي؟ كان النبي بيدعي في سنة، يا رب بلغنا رمضان، يا رسول الله أنت يا رسول الله أنت محتاج، بلغنا رمضان يا رب، لو طالما خليتني أعيش في شعبان نبض في عمري لغاية ما رمضان يجي عشان أخذ الثواب بتاع رسول الله. بيقول كده، بلغني رمضان، بلغني رمضان، وبعدين يجي رمضان بلغني ليلة القدر، بلغني يا رسول الله أنت محتاج الثواب. شوف بلغني دي الوهاب، سبحان الله، احنا ماشيين في نفس الطريق. شوف اصطفاك قد ايه، دخلك رمضان واصطفاني واصطفاك، يقول الكلام ده والله ما صفاك ولا تحميك. افتكروا الوهاب، وبعدين اصطفاك ومدخلك على العصر الاخر. ياه، شفت شوف الايه بتقول لك ايه؟ هو اجتباكم. يعني ايه اجتباكم؟ اختاركم. تعالوا خشوا رمضان، ادخلوا، تعالوا خشوا العشر الاواخر، اجهزوا بقى، اسمعوا الكلمتين دول، يلا عشان تستعدوا. الوهاب سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف ليله القدر. اعرض نفسك ليصطفيك يا خنا. ايه ليله القدر؟ انا انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ما ليله القدر. اولا هي ليه سنه القدر؟ يعني اشمعنى الاسم ده؟ يعني كلمة القدر جاي منين؟ كلمة القدر لها معنيين. القدر من المنزلة، من المكانة، من القدر، من يعني فلان القدر الرفعة، القيمة، القدر العظيم. يقول لك فلان له قدر، أي له شرف ومكانة ومنزلة، ولله المثل الأعلى. ليلة القدر ليلة المكانة العظيمة، ليلة الشرف العظيم. أدية ولا مش أدية؟ وهاب ولا مش وهاب؟ ليلة، شوف الآية تقول لك إيه؟ وما قدر الله حق قدره، لم يعرفوا قدره. فهي اسمها ليلة الإيه؟ ليلة القدر، ليلة المكانة، ليلة المنزلة. يا جماعة خلاص، احنا بنتكلم في 10 أيام، هي واحدة من العشرة دول. يعني أنت بتتكلم خلاص، يا دي خلاص، ويخلص رمضان، ما هي أكيد واحدة من دول. عشان كده احنا بنقول الكلام ده النهاردة. خش ادخل حجبهم وما تنشنش. بلاش بقى يا جماعه شغل الامتحانات ونشن على 27. طب ما هو ما في بلاد صايمه على الله اعلم هي الزوجيه ولا الفرديه والدنيا. يا عم خليك جدع كده وخش في العشره، بلاش بلاش تاثر كده، خليك جدع وخش. هشتغل على العشره، هشتغل على العشره. ما انت لو اشتغلت على العشره اكيد تجيبها. انت عرفت نفسك للوهاب. اسمها ليلة القدر، ليلة المنزلة، وما قدر الله حق قدره. وشوفوا اتكررت كم مرة في الصورة، الصورة صغيرة. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر. كم مرة؟ ثلاث مرات في صورة خمس آيات. عايز يلفت نظرك لكلمة القدر، والصورة اسمها صورة قدر. المنزلة دي مش ليلة عادية، دي هدية، دي هدية ليكم. ما تضيعوهاش. عمال يقول لك القدر القدر القدر، تدون المعنى. ولذلك شوف يقول لك وما ادراك. لو تعرفوا ثوابها، لو تعرفوا شرفها، ثوابها وشرفها. طب هو ما قالش ليه وما ادراك ما ليله القدر؟ لان فوق قدرتك على التصور اللي ربنا الهدايا اللي ربنا هيديها لك، العطاء فوق قدرتك على التخيل، فوق قدرة ذهنك على التخيل ربنا هيديك ايه. لكن كلمة القدر لها معنى ثاني خطير جدا، ويخليك يعني لا ده الموضوع مش بس كده، ده الموضوع كبير. قالوا القدر سميت بليلة القدر لان تقدير الارزاق والاجانب والسعادة والخير والرفع والمكان والحسنات، تقدير كل هذه الاشياء في هذه الليلة. انت متخيل المعنى؟ إنا أنزلناه، بص الآية يقول لك إيه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. من حكمة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. هتقول لي إيه ده، طب مش هو اللي مكتوب عند ربنا القدر مكتوب أزلي ومعلوم؟ صح طبعا مكتوب أزلي ومعلوم. طب يبقى إيه اللي بيحصل في الليلة دي؟ ينزل هذا التقدير إلى الملائكة ليبدأ سريان في حياة الناس في هذه الليلة، فهي مقدرة عند الله في الأزل، أرزقنا وأقدرنا وحياتنا. لكن سميت في ليلة القدر، إيه اللي هيحصل في هذه الليلة؟ التقدير هنا معناه إظهار هذه الأمور للملائكة وبدء سريانها في حياة الناس. يا نهار أبيض، سميت بليلة القدر لأن الملائكة تعرف فيها أقدار العباد وما يسري عليهم العام القادم على مستوى الأفراد وعلى مستوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم، حد متخيل احنا داخلين على أي ليلة؟ ما عاد مش ليلة عادية، دي ليلة المكانة العظيمة التي لا تقدر، وليلة تقدير. تحب يتكتب قدرك ازاي السنة دي؟ تحب يتكتب قدرك وانت بتعمل ايه؟ حاجة. وما ادراك ما ليلة القدر؟ كله الناس سخنت ولا والناس شدة كده ها تحب تتكتب ازاي؟ اعبده قوي يا فندم، اعبده قوي، اعبد نفسك قوي، احلو قوي. دي ليلة التقدير، كن فيها عابدا، يكون خير ان شاء الله، يكون رزق ويكون فتح ويكون عطاء ويكون رحمة ويكون ثواب ويكون حسنات ويكون هداية. ومن عارف يمكن لو الأمة كلها راحت تكون ليلة خير للأمة السنة الجاية. ليلة القدر أقدركم للعام القادم، ليلة الشرف والثواب والمنزلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ها يا فن ها. وبعدين وإيه كمان؟ تنزل الملائكة والروح فيها. الروح، طب ايه الملائكه وايه الروح؟ الروح جبريل والملائكه الملائكه. يبقى طب ليه فرق بين الاثنين؟ هقول لك دلوقتي. تنزل الملائكه، قال تنزل ولا تنزل؟ ليه؟ حشود من الملائكه، كثافه، اعداد هائله، الملائكه تملا الارض، مهرجان للاحتفال بإيه؟ وما أدرك ما هي قدرها إيه؟ نزول القرآن إلى الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم، دي ليلة الاحتفالية، الذكرى السنوية لنزول هذا القرآن في هذه الليلة على سيد البشر لبداية النور والخير للبشرية. طبعا وما أدرك ما ليلة القدر، قدرها إيه؟ قدرها نزول القرآن وبداية الهداية للبشرية ومولد أمة اسمها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة هذا النبي العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبقى لازم الليلة ليلة رحمة، ليلة نزول الرحمة لازم تكون رحمة، صح؟ قمة الرحمة. ليلة بداية النور لازم تكون نور، ليلة بداية الهدى لازم تكون هدى، ليلة بداية رحمة البشرية وهدايتهم ومغفرتهم لازم تكون ليلة عفو ومغفرة. حاجة يا اخوانا، الوهاب سبحانه وتعالى والهدية وليلة القدر. ولذلك مش تنزل الملائكة، تنزل الملائكة تفريغ من الوهاب، هدية للملائكة اللي هم حيشهدوا هذه الاحتفالية في الأرض. تنزل هذه الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. طب والروح ليه؟ سيدنا جبريل تكريما له من الوهاب. ليه؟ مش هو ده اللي نزل في أول يوم يحمل الرسالة؟ طب ما هو جزء من الملائكة، ليه ما قالش تنزل الملائكة وبس؟ لا، هو له تكريم خاص. جبريل ما عادش ينزل الى الارض منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل الا ليلة القدر يتفقد القرآن. يا سيدنا جبريل، سيدنا جبريل والملائكة هيكونوا بينا يا اخوانا في الليالي التسعة اللي جايين معانا، سيدنا جبريل موجود في الارض يتفقد القرآن في أمة القرآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قالوا ما تيجي نروح لأم أيمن، كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، نزورها. فراحوا لقوها تبكي، فقالوا يا أم أيمن لا تبكي لفراق الرسول، فما عند الله لرسول الله خير من الأرض. فقالت والله إني لأعلم أن ما عند الله لرسول الله خير مما في الأرض، ولكني لست أبكي لفراق الرسول، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء، لم ينزل جبريل بعد اليوم إلى الأرض، فأبكاني ذلك. فبكى أبو بكر وعمر. جبريل يا أخوانا الروح الأمين ينزل كل سنة في ليلة القدر. حد حاسس بقى احنا داخلين على ايه؟ مش ليلة عادية، احنا ما تعتدوش ان احنا رايحين ليلة القدر. شفت الوهاب بيعطي ايه؟ تنزل الملائكة، ينزل سيدنا جبريل يتفقد الأرض. شوف الآية بقتها ايه؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. في بعض الناس فاكرة ان ليلة القدر بتيجي نص ساعة فوق الليلة، حتى مطلع من المغرب للفجر. سلام من الله برحمته، سلام من الملائكة نزل تعمل الملائكة تدعو لك وتستغفر لك وتتمنى لك الخير. الملائكة تقف تدعي لك، حشود من الملائكة. عارف أمطار السماء لما بتنزل بغزارة؟ ملائكة في الليلة كده، ملائكة ملائكة ملائكة ملائكة نزل مخطوف، وسيدنا جبريل معاهم. تملأ الأرض، المساجد، يعني الناس اللي بتعمل الخير، المسجد الحرام، كل الأرض تغطي الأرض تدعو لنا. تخيل ملائكة حواليك ليلة القدر، يا رب ارحمه السنة الجاية، يا رب اقدر له الخير، يا رب اعفو عنا عبدك فلان. ملائكة نزلة تدعو لك. سلام هي، سلام من الله برحمته، سلام من الملائكة باستغفار، سلام من الله للأرض لا للشحناء، ليلة يسالم الله فيها عباده. ليلة، شوف تاني نقول الكلمة دي، ليلة يسالم الله فيها عباده ويتجاوز عنها. دي كلمة جميلة قوي، سلام هي حتى مطلع الفجر. مش نص ساعة، الليلة على بعضها سلام، الليلة على بعضها مغفرة. الليلة انتوا عارفين يا جماعة، انا كل ما تيجي صورة القدر افتكر صورة عجيبة. هتقول لي مش عارف ايه الرقصة، اكتبيني يعني عدوها لي. يعني افتكر صورة يوسف، افتكر حالنا واحنا مسلمين تعبانين حيرانين، كأن راح بصرمة زي يعقوب وقال يا اسفا على يوسف. واحس ان ليلة القدر دي عاملة زي قال اني لأجد ريح يوسف. احس ان الناس واحنا حالتنا زي اخوة يوسف في بعدهم عن ربنا، وهم يعني وهم بيقولوا مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. احس ان ليلة القدر بتقول لنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. بحس بيعقوب والفرحة، بحس بالاخوات اللي عاشوا في الضلال والمغفرة والرحمة. ليلة القدر يا سنة، احنا بنتكلم عن ليلة القدر، ثوابها ايه ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من الف شهر. خلي بالكم انا كل ده بنطلع من الصورة، انا بجيبت حاجة من بره، كل ده في الصورة. خير من الف شهر، عبادة الليلة دي ادي ثواب الف شهر حسنات. الف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمرك او عمري. الليلة دي احسن من عمرك كله. دي ليلة نزول القرآن على النبي، دي ليلة بداية الهداية للأرض، ده الملائكة مية الأرض. انت بتتكلم في ايه؟ الليلة دي هدية من ربنا، الليلة دي هديتها انها قد عمرك كله. هدية ولا مش هدية؟ يبقى نعيش مع اسم الوهاب الليالي اللي جاية ولا ما نعيش؟ اهو انا عمال اقول لك من اول الحلقة اقعد افتكر الهدايا. يا عم ده انت داخل على اكبر هدية في حياتك، 84 سنة ما يجيش قد الهدية دي. ليلة الوهاب سبحانه وتعالى، ليلة القدر الهدية. مسكين يا جماعة اللي بينشن، مسكين اللي بينشن. طب افرض ما جاش، طب انت ضامن تعيش السنة الجاية؟ طب تقول للوهاب ايه من القيامة؟ تقول له يا وهاب انا نشمت يا عم اشتغل معاك في الاخر. ده هو اخفاها عشان تشتغل، هي اخفيت عشان انت تشتغل معاك في الاخر. عارف تخيل يا اخوانا واحد بيقول لك في هديه متجهزه ليك العشر ايام دول، لو صحيت كل يوم 5 صباحا هتلاقي 1000 جنيه على باب البيت. 1000 جنيه 1000 جنيه بقول لك 84 سنه 1000 جنيه على باب البيت. بالله عليك لو قلت لك العشر ايام من النهارده لمده 10 ايام كل يوم هتصحى 5 صباحا هتلاقي 10000 جنيه على باب البيت، هتبقى خناقات على ابواب العمارات. الشوارع زحمه، الناس كلها صاحيه، كله صاحي، ولو واحد مراته ما صحيتوش 5 صباحا وراحت عليه نومه هيعاكم عليها ثاني يوم عشان انت الدنيا والاخره ضيعتي علينا 10000 جنيه. انا بقول لك ايه؟ بقول لك ليله احسن من عمرك كله. 84 سنه يعني الحسنه في الليله دي كاني بقالك 84 سنه بتعمل حسنات. يعني ركعتين في الليله دي كاني بقالك 84 سنه بتصلي. يعني الصدقه في الليله دي كاني بقالك 84 سنه بتحط صدقات، متخيل كيف الحسنات هيحصل فيها ايه؟ يعني الدمعه في الليله دي كاني في بحار من الدموع 84 سنه بيكفي. يعني بوسه ايد امك في الليله دي كان بقالك 84 سنه تحت رجليها. يعني صله الرحم، يعني الخير، يعني من فطر صائما، يعني شنطه رمضان، يعني العمره، يعني قول بقى، قول، حط بقى، حط واعرض نفسك، اعرض نفسك على الله. يعني الاعتكاف من المغرب للعشاء، يعني مذاكره الطالب اللي عنده امتحانات دليل يا رب بعمل كده عشان الامه ومش قادر اروح، واشهد على نيتي. الست اللي تمرض في العشر ايام دول اشهد على نيتي. تؤجر على النية، اللي مش قادر يروح يؤجر على النية، ده انا كنت هعمل وهعمل وهعمل. يعني الدعاء في الليلة دي، تخيل واحد ناسي كفة حسناته وسيئاته وعمالين يعمل كده، فجت ليلة القدر فأدركها، فالوهاب أعطاه الليلة، فنزل في الليلة دي، هو عبد ربنا في الليلة دي ساعتين ثلاثة، بس أدرك الليلة حتى مطلع الفجر، فتنزل فجأة كفة الحسنات، كانوا بيعملوا كده، فجأة كفة الحسنات تنزل وتنزل وتنزل، كأن 84 سنة حسناته اتخفوا، كأن السيئات ما يجوش جنب، ما أنت ما عشتش في 84 سنة، فأكيد الكفة هتبقى أرجح، عملت إيه؟ لا إله إلا الله. الوهاب سبحانه وتعالى بيحبك ولا لا؟ بيحب ليه ده كله يا رب؟ ليه الكرم ده كله بيتودد الى عباده؟ ليه الكرم ده كله بيتودد اليك بهديه؟ يا اخي حس، ما حسيتش في الرزاق وكمان ما حسيتش في الوفاد، طب يبقى يحصل ايه بعد كده؟ بيقول لك يلا خش العشر الاواخر، يا بيحبك يا انت بعيد وبيقربك، ومفيش ذلك. شفت ثواب ليله القدر؟ 84 سنه حسنات. ايه تاني؟ اجابه الدعاء. سفيان الثوري يقول الدعاء في هذه الليلة أحب إلي من الصلاة. قالوا لما؟ قال هذه ليلة إجابة. أنت بتأمل على دعائك، بتقول إيه جبريل في الأرض، ليلة ببيت النور، ليلة إجابة، ادعي. يقول الصحابة كنا نستعد لهذه الليلة بدعوات. لست جاهز اللستة 1 2 3 4 5، أنا داخل بالدعوات دي. خير من 1000 شخص. حسنات 1000 شخص. 2 إجابة الدعاء. 3 من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى مش كفة الحسنات نزلت وبس والسيئات اتشالت. خلي بالك يا اخوانا، لو قال لك السيئات اتشالت بس ترضى ولا ما ترضاش؟ وتبوس ايدك وش وظهر ولا لا؟ لا، ده السيئات اتشالت والحسنات 84 سنة حسنات. ايه الكرم ده؟ طب كيف اشكرك؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اشكرك؟ يا رب يا وهاب، والله يا جماعه رب كريم حنون، خزائنه ملأة. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب؟ طب بالله لو احنا اللي في ايدينا مفاتيح ليله القدر كنت تدي للناس كده؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. كنت هتبقوا بخلاء، اما هو فيعطي بلا حساب. ها يا اخوانا، شايف؟ يبقى تاني ثواب ليله القدر خير من 1000 شهر حسنات. 2 لو من قام ليله القدر ايمانا واحتساما، يا رب ايمانا بيك واحتسابا عايز اخد الثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي فات من يوم ما اتولدت خلاص انت نظيف، انت ما غلطتش. احنا ولاد النهارده، يلا صفحه جديده، اقطع اللي فات، يلا نبدا من اول جديد. اجابه الدعاء ايه تاني؟ العتق من النار. اربع حاجات: العتق، الرقبه دي كانت داخله جهنم، كانت رايحه للنار، ممسوكه ورايحه للنار، جت ليله القدر عبدت ربنا فيها اتفكت السلسله. انت حر، الحمد لله، انت اعتقت. خلي بالكم، الكريم العربي الاصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر لا يمكن يرجع في كلامه ثاني. الكريم يا جماعه اذا اعتق ما يقفلش ثاني. الله تبارك وتعالى لو اعتقك السنه دي، لو اعتقك النير اللي فضل عليها كام يوم دي، احنا دخلنا خلاص، ده دخلني في الدايره اهو، هو التباكم ده حاطني في وسط هذه الجمره. الله اكبر، ده خلاص كملنا وخلص. مبروك، كل اللي فاتك مسح، والرقبة اتفكت. عرفتوا الثواب يا اخوانا؟ شفتوا احنا بنتكلم في ايه؟ شفتوا احنا داخلين على ايه؟ موعد الليله. طب الليله امتى؟ النبي اعتكف العصر الاوائل بيدور عليها، فجاءه جبريل ان الذي تبحث عنه لم ياتي بعد. فاعتكف العصر الاواصر، فجاءه جبريل ان الذي تبحث عنه لم ياتي بعد. موضوع كبير عند النبي وعند سيدنا جبريل. فاعتكف العصر الاواخر فعرف انها في العصر الاواخر، وقال التمسوها في الوتر من العصر الاواخر، في الايام الفرديه. بس احنا بقى الله اعلم بالتقويم، ويا عم اشتغل على كله، اشتغل على كله، يعني اشتغل على العصر الاواخر. وقالوا هي ليله 27. ناس كتير قالت كده فعلا، ده كلام قيل من علماء كبار. لكن في ناس ثانيه رد عليهم زي ابن حجر وقالوا بل هي تتنقل من سنه الى اخرى بين العصر الاواخر، بتتغير مستقبلا، يغيرها الله تبارك وتعالى كيف يشاء. ها يا اخوانا، طب النبي كان بيعمل ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر الاواخر يعمل ايه؟ احيا الليل، ما عادش في نوم، وايقظ اهله. ما عند ناس ستات بتنام في العصر الاواخر، كله يصحى قوم يصلي، كل الستات يقوموا يصلوا، وايقظ اهله وشد المئزر. عارف الفلاح لما يخش الحقل فيقوم مسمر الهدوم ورابط الهدوم على وسطه، وشد المئزر، اهو ده معناها سمر. يلا يا جدعان، عندنا صلاه، عندنا قيام، عندنا عباده، يعمل ايه رسول الله؟ قيام ليل ودعاء واستغفار وصدقات. يقولون كان رسول الله يخصص لهذه الليالي اعمال يفردها لهذه الليالي خاصه، عبادات خاصه لهذه الليالي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله اذا دخل العصر الاواخر صوى فراشه، ما عادش عندنا نوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط بين النوم وبين اليقظه وبين القيام في العشرين الاول، فاذا جاء العصر الاواخر صوى فراشه وتفرغ للعباده. كان الصحابه يخصصون دعوات مخصوصه، كان الصحابه ياتون بالصيد المخصوص لهذه العشره، يقولون تطيب هذه ليله نزول الملائكه. تميم الداري احد اصحاب النبي اشترى حله، اشترى عبايه ثمنها 10,000 درهم من اجل ليله القدر، كي يكون في ابهى حله في ليله القدر. ناس بتفكر بطريقه مختلفه، يعني ناس مدركه هي داخله على ايه. دي ليله النجاه، دي ليله العتق، دي ليله مغفره ما تقدم من ذنبك، دي ليله 84 سنه حسنات، دي ليله اجابه الدعاء، دي ليله الملائكه، دي ليله جبريل، دي ليله القدر اللي بتكتب فيها اقدار الامه واقدارك، دي ليله المنزله العظيمه. كل ده احنا قلنا في الحلقه، وهو ده الوهاب صلى الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. يلا بقى يا اخوانا استعدوا. واحد بس اللي ممكن يحرم ليله القدر، الشحناء والخناقات. ليه؟ خلي بالكم، النبي جاءه جبريل فاخبره بموعد الليله، فالنبي طالع من المسجد يخبر الصحابه، وهو طالع لقى اثنين بيتلاحى بيتخانقوا جوه المسجد، فنسيها صلى الله عليه وسلم، وقال كنت قدمت لاخبركم بها فوجدتهم يتلاحيان فانسيتها. قد تكون رحمه ان هو يعني كله بقدر الله، بس كان سبب النسيان ايه؟ هو النبي نسيها بسبب اثنين بيتخانقوا. خلي بالك تتخانق مع واحد فتروح عليك، خلي بالك، امسك نفسك بقى، امسك اخلاقك اي الفتره اللي جايه، ما تتخانقش، اهو يعمل فيك اللي يعمله. اني صائم، اني صائم، يا عم انا عندي ليله قدر، هنتخانق على ايه؟ دي سلام، سلام هي وانت بتتخانق. طب يغضب ولا ما يغضبش؟ هي سلام وانت بتتخانق. بس الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد يا كل اللي سمعتوني، بلغوا الناس، روحوا في الليله دي، ليله تقدر فيها الاقدار، خير من 1000 شهر، حسنات 84 سنه، يغفر ما تقدم لو صليت في الليلة دي دعاءك مستجاب العتق من النار. وهاب ولا مش وهاب؟ تحب الوهاب ولا ما تحبوش؟ في هدية أعظم من كده؟ وبعدين إيه أعلن عن الهدية دي؟ أنا كنت في أول الحلقة بقول لك الهدايا ومين ياخد باله؟ ده أعلن إن الهدية في العشر أيام الأواخر اللي عايز ياخد بحلقة. يا سلام يا ربي يا عظيم، ليس العجب من عبد يتودد إلى مولاه، ولكن العجب كل العجب من ملك يتودد إلى عبيده بعطائه وإنعامه. خلص اسم الوهاب، يا ريت نحس بيه بعد كده وبعد رمضان نعيش معاه. تعالوا ندعي إنه يمن علينا إن احنا ندرس ليلة القدر. تذللوا في الدعاء يا إخوانا إن ربنا يمن علينا بليلة القدر. إني داع فأمنه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد كله أنك أنت الوهاب، ولك الشكر كله أنك أنت الوهاب، ولك الملك كله أنك أنت الوهاب. يا ربي لك الحمد يا رب، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا من تسمعنا الآن وترانا، أنت وعدت أن تستجيب لدعاء عبادك يا ذا الجلال والإكرام. يا من تنادي كل ليلة في هذا الوقت من يدعوني فأستجب له، يا من تتودد إلى عبادك، يا ودود، يا ودود، يا وهاب، يا وهاب، يا حنان، يا منان، يا غفور، يا لطيف، يا كريم، يا رزاق، يا رحيم، يا رحيم، يا رحمن، يا رحيم. يا ربنا يا رب من علينا هذا العام بليلة القدر. يا رب يا رب بلغنا ليلة القدر. يا رب يا مجيب الدعاء، نتجلل إليك في هذه الليلة في بداية هذا الأمر، نتجلل إليك ونرجوك، نرجوك، ونقف على بابك ونطرق الأبواب ونبكي على الأبواب. أنخنا مطايانا ببابك ووقفنا على بابك، ونتجلل إليك ونتوسل إليك. يا رب لا تحرم واحد ممن يسمعنا الآن من بلوغ ليلة القدر. يا رب يا رب لا يحرم واحد ممن يسمعنا الآن، وأهلنا وأولادنا وزوجاتنا وقرايبنا وأحبابنا. يا رب يا رب لا يحرم واحد من ليلة القدر أن يبلغها هذا العام. يا رب يا وهاب، يا صاحب النعم والهدايا، يا من تتودد إلى عبادك بإحسانك، يا رب يا رب يا رب في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. أغث أمة حبيبك في ليلة القدر، غير أحوالنا في ليلة القدر، انصرنا في ليلة القدر، انصرنا في ليلة القدر. آفقنا السنة هذه يا رب، يا رب إن كنا لم نعتق في العشرين الأوائل نتوسل، نتوسل إليك. يا رب إحنا من نسبيك، لو مضى رمضان ولم نعتق فنحن في مصيبة، لو مضى رمضان ولم نعتق فأين نذهب؟ نكون في مصيبة. أنت تعتق الملايين من عبادك يا وهاب في رمضان. يا رب المساكين اللي بيدعوك الآن اعتقهم، اعتقنا يا رب. يا رب أنت ترى تجللنا بين يديك. يا رب قلنا وبكينا وخشعنا وخضعنا، لا نرجو إلا أن تستجيب دعاءنا، تغفر لنا وتعتقنا وتسامحنا وتستجيب دعاءنا وترفع حسناتنا وترقق قلوبنا وترزقنا الإخلاص وترضى عنا وتعتقنا. اعتقنا يا رب، اعتقنا يا رب، اعتقنا يا رب، ليس لنا سواك. إن خطأ الرجاء إلا منك، وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك. عبيدك سوانا كثير، أما نحن فليس لنا رب سواك. فإن تعذبنا فنحن نستحق ذلك، وإن تغفر لنا وتعتقنا فأنت أهل ذلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ودود يا ودود يا ودود يا وهاب. يا وهاب يا رحيم يا غفور يا عفو، اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو، فاعف عنا الليل يا رب اعف عنا الليل يا رب، بلغنا ليلة القدر. اللهم اكتب كل من يسمعنا الان رفيق النبي في الجنة يا رب، اللهم لا يطلع فجر هذه الليلة الا وقد كتبتنا من اهل الجنة يا رب، نجنا من النار يا رب يا رب يا رب، كن عفاك وتسترنا وقد جئنا اليك اليوم، فهل تردنا يا رب؟ لم نكن بدعائك ربنا من الاشقياء، انك لسميع الدعاء، اجب يا رب اجب المساكين يا رب، يا رب استجب لنا بأتقى امرأة تدعو بيننا الآن، استجب لنا بدموع رجال وشباب يبكون بيننا الآن، استجب لنا بأخلص شاب يدعوك الآن يا رب، بلغنا ليلة القدر واعتقنا واغفر لنا وانصر أمة حبيبك محمد. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.